وابتلي المقصر بذنبه وفرج الكرب بمنه، فكل خلقه تحت بسطة سلطانه لا يشز في كونه عن قدرته قليل ولا كثير. وفيما نحن فيه قال ربك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية من سورة الشورى تخبر أن كل ابتلاء يمر بالأمة مرده إلى سوآتها وذنوبها ومعاصيها لربها. ليس هذا وفقط، إنما تخبر أن ما نلقاه قليل مما نستحقه ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قيلت هذه الآية للصحابة، لفصيل من الصحابة، تعليقا على غزوة أحد التي حدث فيها مخالفة وحيدة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بنية المخالفة وإنما بتأول، وما كانت المخالفة من الأمة عن بكرة أبيها ولا من الكسرة الكاسرة، إنما من قلة من قلة من قلة. الأمة الإسلامية كسرة، والجيش الذي خرج لقتال المشركين قلة من كسرة، والرماة قلة من قلة من قلة، والذين نزلوا وتركوا أمر رسول الله بتأول قلة من قلة من قلة. كيف؟ كان عدد المسلمين في أحد 1000، انخزل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول 300، فأصبحوا 700. وضع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة 50 رامية وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، احموا ظهورنا، لو رأيتمونا تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا، إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم. نصر الله حبيبه ومن معه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الرماة: انتهت المعركة وإخواننا يجمعون الغنائم فلنشركهم. فذكرهم القائد بتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح فخالفوه، فنزل 40 وبقي 10، وكان ما كان، وأذيت الأمة بما فيها رسول الله، وكادت الأمة تضيع وعلى رأسها رسول الله، شق النبي في رأسه وكسرت رباعيته وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسد، ولم يشفع لهم وجود رسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم. لتعلم الدنيا بأسرها أن الله لا يجامل في سننه الكونية. مخالفة وحيدة ضيعت النص، ولم يشفع لهم وجود سيد البشر صلى الله عليه وسلم بينهم. انظر إلى سوآتك لتعلم أن ما تحياه من دماء مستباحة، من نظام مستبد يقتل الأخضر واليابس، نستحقه بسوآتنا بذنوبنا، منا من لم يخطئ لكنه لم يأخذ بالأسباب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ الإجابة: الذي أخطأ فصيل قليل، لما تأتي المصائب على الكل، اسمع لربك وهو يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كيف يا رب يخطئ فصيل فيأتي العقاب للكل؟ لأن القلة الباقية ما مارست دورها الإسلامي في تصويب الاتجاه وإصلاح المسار وبيان العوار. ما مارست دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في مسنده، وكذا الطبراني في الأوسط بسند صحيح. يا خلق الله، قلنا فيما مضى في سلسلة فقه الابتلاء، ليس الابتلاء علامة غضب من الله، وليس إمهال الله للظالم القاتل سافك الدم الحرام ليس علامة رضا من الله. وقلنا لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا، بل قد تقتضي حكمته أن يمهله ليزيد حمله من ذنوبه ليحق عليه عقاب الله، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. من حكمته وأملي لهم إن كيدي متين، من حكمته إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، من حكمته وليمحص الله الذين آمنوا. لو لم يحدث ما أنت فيه، أيحدث التمحيص وتعلم الخائن من غيره، وتعلم البائع للدين بعرض من الدنيا زائل من الثابتين على الدين؟ من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمة الرعاع، أكنت ستعلم خيانته لولا هذه المحنة؟ لا والله. من باع دينه وحط في هوى الحاكم الظالم وهو أحمق الناس، أكنت تتبينه لولا هذه المحنة؟ بل والله لن تكون المنحة إلا بعد محنة، فإن الحروف واحدة، المحنة والمنحة حروفها واحدة. بل في لغة العرب تتكون الكلمتان من حروف أربعة: ميم حاء نون تاء مربوطة. وفي لغة العرب المحنة تسبق المنحة، ميم حاء، والحاء تسبق النون، لأن المنحة تتكون من الميم ثم النون، والمحنة من الميم ثم الحاء. وفي ترتيب لغة العرب في أبجدياتها الحاء تسبق النون إشارة إلى أن المحنة تسبق المنحة، فمن صبر في المحنة رزق المنحة بقدر الله. وذلك ما قاله الشافعي لما سئل: أيبتلى المؤمن أم يمكن له؟ يبتلى أولا أم يمكن له أولا؟ فقال رحمه الله: لن يمكن كان له حتى يبتلى. فالمحنة تسبق المنحة، ومن نجح في الامتحان منحه الرحمن وساما يعلو به على بني الإنسان. من نجح، نسأل الله أن يكتب لنا ولكل الموحدين النجاح. لما؟ لأنك في ابتلاء ينبغي عليك ألا تعرف فيه إلا الله، وألا يلهج لسانك إلا بالله، وألا تسأل إلا الله، وأن تستقيم على منهج الله. من فقه الابتلاء: لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا، قد تقتضي حكمته إمهاله إلى الآخر. وأصرح دليل على ذلك قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا، قال الله فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الآية تتحدث عن أصحاب الأخدود الذين قتلوا الموحدين وأحرقوهم وأبادوهم، ولم تذكر لهم عقوبة دنيوية، ولا الحديث في صحيح مسلم لم يذكر لهم عقوبة دنيوية. فلهم عذاب جهنم. أين عذاب جهنم؟ في الآخرة. ما عقوبتهم في الدنيا؟ لم يذكر. تقول: لكن هذا يتعارض مع قول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. نقول: لا تعارض، إن الآية لم تذكر انتقام الله في سورة البروج في الدنيا، أما الآية الأخرى فتذكر نصرة الله ولا تعارض. الآية لم تقل إنا لننتقم من الظالمين، إنما قالت إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فآل الإيمان منصورون في الدنيا، والنصر لا يعني الانتقام من الظالم. فمن معاني النصر الثبات، ثباتك على الحق أمام الظالم المتجبر نصر. ومن معاني النصر الشهادة، فإن مت شهيدا في سبيل الله خرجت قلبك معلقا بالله، لا تبغي إلا شرع الله، قتلك الظالم على نقيض ما أمر الله، فزت وانتصرت. فإن سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام قتلها اللعين بحربة في فرجها، فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام، انتصرت. انتصرت سمية رغم أن ظالمها قتلها، انتصرت بالشهادة وبالثبات. فهذه معان للنصر غائبة ذكرها ابن القيم وغيره. فآل الحق منصورون بأمر الله، لكن النصر الذي تعرفونه جميعا على الأرض يتأخر بسوآتنا وبذنوبنا، ويقترب منا كلما اقتربنا من الله واستقمنا على منهج الله، ويبتعد عنا على قدر بعدنا عن الله. قلت لك: تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم في السنة 18 من البعثة، 5 من الهجرة، في حرب استئصالية. ما فعل النبي إلا أمرين: أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، وتعلق قلبه بالعلي الوهاب. أخذ بالأسباب فحفر الخندق في زمن قياسي، وتعلق بالله فكان يقوم الليل يسأل الله النصر، يخلص قلوب أصحابه للتعلق بخالقه سبحانه، فكان نصر الله بأسباب بشرية ضئيلة وعطاء إلهي عميم. فصائل 5 تحركت لاستئصال الإسلام بنبيه صلى الله عليه وسلم، فصيل وحيد منها كفيل أن يقض مضجع المسلمين، لكن الإيمان برب العالمين وصل الأعين ألا ترى إلا الله. بل لما بلغت الأزمة مداها كما صورها الله في قرآنه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما أخبر النبي بخيانة بني قريظة وحصارهم للمسلمين، وأصبح النساء والأطفال في غير ما مأمن، قال النبي: الله أكبر. والله أكبر في لغة البشر علامة نصر. كيف؟ يؤسس النبي للأصول التي ذكرناها مرارا وتكرارا: إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. شريطة أن تكون القلوب معلقة بالله، وتكون الأنفس مستقيمة على منهج الله، تأخذ بالأسباب ما استطاعت، لا تتعلق بأسبابها، تتعلق بخالق الأسباب. قلت: على قدر بعدنا عن الله يبتعد عنا النص، وعلى قدر قربنا من الله واستمساكنا بمنهج الله يقترب منا النصر. وهذا منهج قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وهو يبني دولة التوحيد. اسمع، عاش النبي في مكة صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى دين رب العالمين حتى أغلقت أبواب الدعوة في وجهه بعد وفاة عمه وزوجه، فرحل إلى الطائف وعاد منها وقد أسلم عداس وأسلم النفر من الجن وأخبرت الطائف بالإسلام. هذه مكاسب 5 للدعوة، فإياك أن تسمع لجهول يقول باءت رحلة الطائف بالفشل، فشل رسول الله. هذه قولة الجهلاء. أسلم عداس، أسلم النفر من الجن، علمت الطائف بالإسلام وأصبح للإسلام ذكر في الطائف. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في جوار كافر وأغلقت مكة أبواب الدعوة في وجهه، فبدأ يعرض نفسه على القبائل قبيلة تلو قبيلة يطلب منهم أن يأخذوه إلى بلادهم ليبلغ دين الله، لأن قريش كذبت الله وحاربت رسوله. إلى أن جلس صلى الله عليه وسلم إلى 6 نفر من الخزرج: أولا تجلسون أكلمكم؟ ممن أنتم؟ قالوا: من الخزرج. قال: من موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: فإني رسول الله إليكم وإلى الناس أجمعين، هل من رجل يأخذني لقومه لأبلغ دين الله؟ فقال 6: تعلمون والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به يهود. وكانت يثرب التي ستصبح المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الأوس والخزرج مع اليهود بفصائلهم الثلاث. وكان اليهود كلما اشتد الضغن بينهم وبين الأوس والخزرج يقولون لهم: قد أطل زمان نبي سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. في نبي هيجي مننا وسنقتلكم نحن وهذا النبي سنقتلكم. فقال بعضهم لبعض مستثمرين تهديد اليهود لهم: تعلمون والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. فأسلموا. انظر لتدبير الله لدينه، يجعل الله تهديد اليهود للمشركين سر إيمانهم. وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام القادم، كان هذا في العام 11 من البعث، أغلقت الدعوة في العام 10، رحل إلى الطائف ثم عاد. في العام الذي يليها 11 في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل، في نهاية حواره مع قبائل شتى في كل قبيلة مجموعة من الدروس، ليس هذا حينها. اسمع، يجلس إلى 6 نفر من الخزرج في العام 11، وعدوه موسم الحج العام القادم 12، وأتوا 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. وكانت حرب ضروس حدثت بين الأوس والخزرج أكلت الأخضر واليابس. فقال 6 في العام 11 لسيد البشر صلى الله عليه وسلم: لقد تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك لا أعز علينا منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوا في 12 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. وفي ذلك فضل. الصحابة أناس من الخزرج، رجلين من الأوس، والمعنى أن المشاكل بدأت تعرف طريقها للحل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوا فبايعوه بيعة العقبة الصغرى، بايعوه بيعة النساء. اسمع، لبنود البيعة التي تسمى عند علمائنا بنود الإسلام الأول، التي إن خلت بنودها مع بنود البيعة الكبرى منك ففتش عن الإسلام في قلبك، فإن إسلامك محل شك ونظر إن لم تكن بنود الإسلام الأولي متوافرة فيك. اسمع، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى ذلك فأجره على الله الجنة، ومن قارف من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. هذه بيعة العقبة الصغرى، سميت بيعة النساء لأنه لم ينص فيها على الجهاد، أما البيعة الكبرى نص فيها على الجهاد فسميت بيعة الرجال، وفي ذلك إشارة إلى أن الأمة التي لا تجاهد أمة من النساء. اسمع، بايعوني، ضعوا أيديكم في يدي وأعطوني العهد والميثاق على ألا تشركوا بالله شيئا. البند الأول من بيعة الإسلام لمن أراد الدخول فيه والتمكن منه ودخول الجنة بسبب اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان، سلامة المعتقد، خلوص القلب لله، تعلق القلب بالله لا غير. بايعوني على ألا تشركوا بالله، وكفى؟ لا، على ألا تشركوا بالله شيئا. وكلمة شيئا أوغل كلمة في لغة العرب في الإبهام والتقليل والتحقير والمعنى. أدنى شيء من الشرك بالله، من القرب للشرك بالله، من الموصل للشرك بالله، ليس مقبولا. الركيزة الأولى في بناء الإسلام في قلبك، العمود الأول، طنب خيمة الإسلام في بنائك، الإيمان بالله، عدم الشرك بالله، عدم تسلل الشرك ولو في أدنى صورة معقولة إلى قلبك. ألا تشركوا بالله شيئا. نظر أهل العلم في البيعة فوجدوها قائمة على بنود أربع. البند الأول عنوانه عقيدة سليمة، البند الثاني عنوانه أخلاق قويمة، على ألا تشركوا بالله شيئا عقيدة، إيمان، قلوب خلصت للرحمن، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، أخلاق قويمة. آمنت بالله، استقمت على منهج الله، خلص قلبك لله، تأتمر بأمر الله، تنتهي عن نهي الله، يظهر ذلك في خلقك مع خلق الله. هل سلم منا المعتقد؟ اعلموا عباد الله أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فإن كثرت الذنوب كثرت البلايا، ولن ترفع البلايا إلا بعودة البرايا لله. صوب نفسك، طهر قلبك، عد إلى ربك، عالج سوآتك، راجع الإسلام الأولية في قلبك وقولك وفعلك. سلامة المعتقد، قلوبنا تتعلق بالله، لا نأتي بأي ناقض من نواقض الإيمان، نبتعد عن كل صور الشرك كبيرها وصغيرها. راجع وانظر إلى سوآتك، اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كان حالفا فليحلف بالله، وهو في الصحيح. واسمع له وهو يقول: من حلف بغير الله فقد عظمه، ومن عظم غير الله فقد أشرك. هذا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عملنا؟ هل نمتثل أمر رسول الله ولا نحلف إلا بالله، أم نحلف بالأب والأم وبالعش والملح؟ يقول له: والله حدث كذا. يقول له: لا. يقول له: طب ورحمة أبويا؟ يقول له: خلاص خلاص، طالما حلف برحمة أبوه خلاص. أقدمت الأب على الإله؟ يمينه بالله ليس معظما في قلبك، ويمينه بأبيه علامة صدق له. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعش والملح لما؟ والنبي صلوات ربي وسلامه عليه ما قبلها النبي من أصحابه لتفعلها، بل قال: من كان حالفا فليحلف بالله. لك يا أخي، احنا بنحلف بالنبي لأن الله حلف بنبيه وبعمره، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نقول له: يا من لا علم لك بشريعة الله، قال الله: والشمس وضحاها، قال الله: والليل إذا يغشى، قال الله: والضحى، قال الله: والسماء والطارق. يقسم ربنا بمخلوقاته، فهل يجوز لنا أن نقسم؟ لا. قال أهل العلم: يقسم الله بعظيم مخلوقاته لينبه خلقه لعظيم فضله في مخلوقه ليعلموا عظيم قدرته. الشمس والشمس وضحاها، يقسم ربنا لينبه أهل العلم: ابحثوا نعمة من نعم الله. هي الشمس لتعلموا قدرة الله، ولتعلموا بسطة سلطان الله، ولتعلموا أن كونه تحت بسطة سلطانه. الشمس منذ سنين قليلة تفرس أهل العلم علة هذا القسم، إشارة لإعمال العقول في عظيم عطاء الله لخلقه في الشمس. حصلت معضلة علمية، قرر في علوم البشر أن الشمس كلما اقتربت من الأرض ازدادت حرارة الأرض، وكلما بعدت قلت الحرارة. في التسعينيات أتت موجة حارة شديدة طالت، فقال أهل العلم بعد النظرة العجلة: اقتربت الشمس من الأرض. وهذا يسري مع عقول البشر، فنظروا فإذا الشمس تبتعد، فهذا نقيض ما تعلموه وعلموه. معضلة علمية، الشمس تقرب الحرارة تزيد، تبعد الحرارة تقل، طب الشمس بعيدة والحرارة زادت. فوجدوا حل المعضلة في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار لربها فقال: أي ربي، فقالت الشمس: أي ربي، أكل بعضي بعضا. النار بتشتكي لربنا: أنا باكل في نفسي، مش لاقي شغلانة، عاوزة شوية عصاة شوية كفرة أكلهم. أي ربي، هذه قولة النار للواحد القهار: أي ربي، أكل بعضي بعضا. فقال الجليل سبحانه: إن لك نفسين، نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر نفس لجهنم، وأشد ما تجدون من البرد نفس لجهنم. فعلموا أن الحرارة الشديدة مع تباعد الشمس عن الأرض كان سرها أن جهنم تتنفس، أعاذنا الله وإياكم منها ومن حرها. يقسم الله بما شاء من خلقه لينبه خلقه على عظيم فضله في مخلوقه، ليعلموا عظمة الله وعظيم عطاء الله، ليؤمنوا بالله. بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، يسلم معتقدك، يتوجه قلبك لربك، ولا تسرقوا ولا تزنوا. إسلامك مع ربك، إسلامك في سلامة معتقدك، وإسلامك مع إخوانك. الحرام ما محله من الإعراب في قلوبنا وسلوكياتنا. ولا تسرقوا، لا تأكلوا الحرام. هل أمة الإسلام اليوم تتباعد عن الحرام وتخشى لقاء العلي العلام؟ أم حق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي لا يبالي الرجل في ماله أمن حلال اكتسبه أم من حرام. وهذه الجملة عاسرة جدا، لا تعني قولة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ستأكل الحرام وفقط، أو أنها ستستبيحه وفقط، إنما إضافة. لا يبالي الرجل، إضافة جديدة نفسية تؤلمك، تقض مضجعك، أي أن آكل الحرام، الحديث عن حلية المال أو حرمته ليس واردا عنده. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، اللي يقدر يسلب عرض أخيه، مال أخيه، حق أخيه يسلبه، وبكل الصور. رشوة تحت مسمى الهدية. والنبي حذرك صلى الله عليه وسلم فقال: هدايا العمال غلول. والعمال تعني موظفي الدولة، فيش حاجة اسمها هدية. وعلل لك لما قال في الصحيح: ما بالنا نستعمل أحدكم، يعني تبقى موظف في الدولة، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي أهدي إليه. هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى له؟ اللي داك هدية ده لك بسبب الوظيفة، بتقول ده بيحبني في الله. طب لو أنت قاعد عند أبيك وأمك كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، هي هديك بسبب الوظيفة؟ لا. أكل الحرام بالكذب والغش والتدليس، في القليل والكثير، في الفتيل والقطمير، في كيس فاكهة بتشتريه يحط لك الحلو على الوش والوحش من جوه، وعامل لك هرم نظيف، تيجي تاخد منه يقول لك الرصة، ومجهز 5-6 برتقانات وحشين يحطهم لك، عبال ما تلف من عند الرصة يكون حط لك كيلو ولا نص كيلو بايظ. تروح البيت مراتك تزبطك، ما تبقاش تجيب حاجة تاني. بيستحل هذا مع أنه حرام محض. سائق يسير بالسيارة ما كلف خاطره أن ينظر إلى الزيت، من يومين علم أن الزيت ناقص، استخسر في الراجل 20 جنيه يحط بيهم كيلو زيت، جابت مطور ب7000، قال له: سلام عليكم، حرام ولا حلال؟ هذا يأكل الحلال أم يأكل الحرام؟ إذا حدثته قال لك: لم أضع يدي في جيب أحد. هذا هو الإسلام العملي الناقص. أتعلمون لماذا يتباعد النصر عنا؟ أتعلمون لماذا يستطيل الظالم علينا؟ أتعلمون لماذا يطيل الله إمهاله؟ لأننا تركنا منهج الله. نصرة الله لك لها أدوات ولها أبجديات. يا من خرجت في سبيل الله تقول لا للظالم، أين أنت في صلاة الفجر؟ لماذا خلت المساجد من الموحدين، من الخارجين في سبيل الله كما يدعون، من أهل قولة الحق؟ لما؟ لي 3 أشهر أصلي الفجر ثم أنظر يميني ويساري، والله ما اكتمل الصف الأول منذ 3 أشهر، كنت أصلي ولا أنظر ولا أبالي. لكن لما أتت الذنوب تتتابع علينا وأتت السوءات بسبب ذنوبنا وتراكمت البلايا بسبب سوءاتنا، قلت انظر في أمراض الأمة وانظر إلى مجموع الأمة أتستحق نصر ربها أم لا. فأصبحت كل فجر كل صبح، ليه؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يا خارجا في سبيل الله تقول للظالم لا، اخرج بأدب وقل لا بأدب ولا تتنازل عن أبجديات الإسلام. يا من فعلت ذلك وتعلم أن الظلم ينتظرك، كان أمامك كنف الله. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في كنف الله، في حفظ الله، في حماية الله، لا يستطيع أحد أن يبسط سلطانه عليك وقد دخلت في جوار ربك. فلما تركت الصبح؟ أيعقل أن تبحث عن الموت في سبيل الله وأنت المتكبر عن السجود لله؟ لست متكبرا يا شيخانا، قلت لا، لا يعد ترك السجود لله في عقل أي عاقل إلا كبرا. ناداك ربك فلم تجب، قال المؤذن الله أكبر مشيرا لك أن دنياك بغنيها وفقيرها بعظيمها وحقيرها صغيرة حقيرة بين يدي الله. يخبرك المؤذن أن الكبير يناديك وأنه أكبر من كل كبير ناداك، فلا يحل لك أن تنشغل بالحقير الصغير عن العلي الكبير. وما انتبهت، ما افتتحت يومك بصلاة الصبح، شهور طوال لم يكتمل الصف الأول، قلت أيخرج موحد في سبيل الله وهو تارك صلاة؟ وإن فعل وكذب على نفسه أيستحق نصرة الله؟ يا خلق الله أفيقوا وعودوا إلى الله واستقيموا على منهج الله ثم سلوا الله يعطيكم، ثم سلوا الله يعطيكم. إن قدرت العلي حق قدره أعطاك العلي على قدره سبحانه. ثلاثة شهور لا يكتمل الصف الأول، لي شهور لم أرى في بيت من بيوت الله بجواري التي أصلي فيها صفين في صلاة الصبح، ولا مرة اكتمل الصف ودخلنا في الصف الثاني. أين المسلمون الذين تمتلئ بهم المساجد في صلاة الجمعة أو في المسيرات؟ أين هم في صلاة الفجر؟ أخرج لله، أثبت لدين الله، ولتكن بدايتك من بيت الله مستقيما على منهج الله، ملبيا أمر الله، مجيبا نداء الله، مستقيما على طريقك لله، وهو طريق معلوم للكل. استقم على منهج الله ثم سل الله يعطيك. قادر ربك، قادر أن يهدي الظالمين، وقادر إن لم يقدر هدايتهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن سله بقلب خالص له وببدن مستقيم وبعقل وبقلب مستقيم على طريقه يعطيك. سل الله يعطيك. لذلك النبي ربى الصحابة على ترتيب أبجديات الإسلام الأول في القلوب، بنود أربعة في بيعة العقبة الصغرى الأولى. البند الأول عقيدة سليمة، لا تعلق قلبك بالغرب ولا بالشرق ولا بالخلق، لا تنتظر أحدا من أعداء دين الله أن ينصر دين الله، انتهى أمرك، ليس لك إلا ربك. وهذا خلل في معتقدك يوم تتخيل أن من الداخل أو من الخارج ممن ليس على دين الله من سيقف بجوارك. إن كنت باحثا أصلا عن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلل في المعتقد وفساد في التوجه. اعلم أنه لن ينصرك إلا الله، فأصلح ما بينك وما بين الله. البند الأول من بنود 9، 4 في البيعة الأولى و5 في البيعة الثانية. أولها سلامة المعتقد، آخرها الجهاد. ففي ترتيب أولويات الإسلام يأتي الجهاد ويأتي حمل السلاح آخرا. لابد من التأهيل قبل حمله، لأنك لو حملت السلاح قبل التأهيل لحمله حملته في غير محله وعلى غير أهله، فأفسدت عظيم الإفساد من حيث أردت الإحسان. اسمع، عقيدة سليمة، أخلاق قويمة، يا أمة محمد لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم شريطة أن تكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا هذا جيد، لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم شريطة أن تكون على منهج محمد، وهذا منهجه بسه في صحابته في قرآن ربه وسنته صلى الله عليه وسلم. اسمع، عقيدة سليمة، أخلاق قويمة، يا من تريدون نصرة لا إله إلا الله فتشوا عن الإسلام في أنفسكم. يا ابن الحق، كم رحما قطعت وكم أبا وأما عققت وكم حراما قارفت. أخبرنا إيه كمسلمين في صلة الرحم؟ يا من قطعت أختك وأخاك وعققت أمك وأباك لن ننصر ما دمت بيننا بسوآتك، أصلح قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لن يدخل الجنة قاطع رحم. كيف؟ كيف؟ والشهيد من أهل الجنة. يبقى لن يمكن قاطع الرحم من أن يموت شهيدا. الشهادة لها رجالها، يسوق الله لها خلقها، أصحاب القلوب السليمة الذين خرجوا لله. اسمع، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول ربنا في سورة محمد: واضعني الأسس لنصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقدم ربنا الإفساد وأخر قطيعة الرحم وجعل قطيعة الرحم تلو الفساد إشارة إلى أن قطيعة الرحم أول أبواب الفساد. فإن قطعت أمك وأباك وأختك وأخاك ولم يروا منك خيرا، أترى أمة الإسلام منك خيرا؟ أخوك ما شافش خيرك، أبوك ما شافش خيرك، أنا أشوفه؟ لا والله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ في آخر آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا هو المنهج للاستعمال، ليستعملك الكبير المتعال، وأنك إن تركته تستبدل. اسمع، وإن تتولوا تترك المنهج، تترك الصلاة والإيمان والعبادة والطاعة وصلة الرحم والحلال وتبتعد عن الحرام، لا تخشى إلا الله، لا تعامل إلا مع الله، قلبك لا يعلق إلا بالله، تصل رحمك، يسلم معتقدك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في بيع الدين، في الضعف، في الخزلان، في عدم إقامة شريعة الرحمن، في إقامة الاعتبار للناس على حساب رب الناس. واضحة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا إخوتاه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم بنود الإسلام التي بها نكون مسلمين وبها نستحق نصرة رب العالمين. فإن تخلفت البنود منا وعنا فاعلم أننا لا نستحق نصرة الله عز وجل. نكمل بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فمن دقيق وبليغ دعائنا الذي نكرره دون عقل: ربنا لا تولِّ علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. هذا الدعاء في قمة البلاغة. ويجب عليك أن تعلم يوم يولى عليك من لا يخاف الله ولا يرحمك من أين يكون السبب؟ أنت قلتها: ربنا لا تولِّ علينا بي، الباء للسببية، بسبب ذنوبنا. يوم يأتيك الظالم الذي لا يخشى الله ولا يتقي الله فيك ولا يرحمك، اعلم أن هذا بذنبك، كيما تكون يولى عليكم. أصلح نفسك، خذ بالأسباب ما استطعت إلى ذلك سبيل. وأنت تأخذ بالأسباب، قلبك معلق بالعلي الوهاب، لا تتخيلن أن أسبابك وحدها تكفي. خذ بالأسباب، لكن قلبك لا يتعلق إلا بالله، لا تتخيلن أن أسبابك ستنصرك، لا والله. ربنا لا تولي علينا بذنوبنا، قدمتها في دعائك، وهذا من دعاء السلف، وهو قيد في قمة البلاغة، يعلم الخلق أن الحاكم الظالم يأتي بسوءات الخلق. بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، هذا يقتضي منك توبة وأوبة وعودة إلى الله عز وجل. لذلك اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم وهو يضع بذور أعمدة الإسلام الأولي في القلوب. قلنا البند الأول في البيعة الأولى، بيعة العقبة الصغرى، عقيدة سليمة. البند الثاني أخلاق قويمة. البند الثالث ولاء وبراء. وألا تعصوني في معروف، أصبح الولاء لله ورسوله، والبراء من أعداء الله وأعداء رسوله. أصبحت الطاعة لرسول الله ليست لقائد أيا كان موطنه يأمر بغير شرع الله، ليست لقائد القبيلة ولا للملك ولا للحاكم. آمنت بالله، أصبح الله آمرا لك، وأمر الحاكم المسلم الحاكم بشرع الله واجب عليك ما كان مستمدا من قال الله وقال رسوله. فإن خالف أمر الله أو أمر رسوله فلا طاعة له عليك. اسمع: يأمر الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا أولي الأمر؟ لا، الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يبقى ذكر فعل الطاعة مع الله وذكر فعل الطاعة مع رسول الله، ولم يذكر الفعل مع ولي الأمر، لتعلم الفارق، لتعلم أن طاعتك لله مطلقة، وطاعتك لرسول الله مطلقة، وطاعتك لولي الأمر مقيدة. اسمع: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إشارة إلى أن طاعة ولي الأمر منبثقة من طاعة الله وطاعة رسوله. فإن أمر بما يخالف الله أو يخالف أمر رسوله فلا طاعة له. جميل هذا. لذلك قال النبي لنفر سيعودون ليثرب: وفيها قبيلة ولها قائد، من حين ما آمنتم وأصبحتم قلة مؤمنة في بيئة كافرة، أصبحت الطاعة لي أنا رسول الله. ولا تعصوني في معروف، ولاء وبراء، لا ولاء للبلد على حساب دين الله وشريعة الله، لا ولاء لفرد على حساب أمر الله وأمر رسوله. لا، أنت عبد لله، لست عبدا لأحد سواه. أنت تؤمر من قبل الله. اسمع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما عندكش غيره. إن كنت مؤمنا تسمع وتطيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطيع للحاكم المسلم ما لم يأمر بمعصية الله، ما لم يأمرك بمخالفة شرع الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعصوني في معروف. أصبح الولاء للإسلام، لله، لرسوله، لدينه، وليس الولاء لفرد ولا لبلد ولا لا نوالي أحدا من دون الله. قال النبي عقيب أحد: الله مولانا ولا مولى لكم. قال ربنا: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. البند الرابع والأخير في بيعة العقبة الصغرى هو مراقبة الله. دع عنك أمر الناس، أخرج الناس من قلبك، علق قلبك بالله، راقب الله، قل قولة الحق ولا تخش أي فصيل من خلق الله، انصح للكل ولا تخش غضبة أحد، ولا تخش بسطة سلطان إعلام أحد، ولا تخش تخوين أحد، ولا تخشى إلا الواحد الأحد. البند الرابع المراقبة. اسمع، فمن وفى ذلك فأجره الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك دنيا ولا يحدثك عن دنيا، ولا يا ربي أناسا على دنيا بأبي وأمي يا رسول الله. لما أتاه بنو عامر يعلنون الحماية والنصرة له وهو الطريد في مكة واشترطوا عليه: أرأيت إن نصرك الله أيكون الأمر لنا من بعدك؟ قال: لا، الأمر لله يضعه حيث يشاء، لا يتبعني أحد يريد دنيا. أنا لا أعدك إلا بجنة عرضها السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى صحابته على طلب ما عند الله، أما الدنيا فلا تكاد تعرض لهم. لا يتبعنا طالب كرسي، ولن ننصر وبيننا طالب كرسي. بنو عامر ورسول الله طريدا في مكة يريد من يأويه ليبلغ دين الله، عرضوا الحماية والنصرة والسمع والطاعة لرسول الله ما بقي بينهم، بس مقابل ان احنا اللي حميناك. ان اظهرك الله على الدنيا ما دمت حيا نسمع ونطيع لك، فان مت انتقلت القيادة لنا. هنا رفض رسول الله. لغة البشر وعقول البشر تقول: يقبل رسول الله في هذه الضرورة، يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الضرورة. ثم إذا تغلغل الإيمان في قلوبهم أعلمهم أن الإسلام لا يعرض إلا ما عند الله، وأن أمر الدنيا مرده فيه لله. قال لك لا ما ينفعش. قال لك إن صحبتني على دنيا لا تصلح معي، لأن طالب الدنيا يسير معك طالبا الدنيا، إن وجدها استمر وإن وجدها تبعد عن للخلف دور. طالب الدنيا جاي لدنيا، لأموت بلا ثمن سيرحل ويتركك. أما راية لا إله إلا الله، أما شريعة الله فلن يرفعها إلا من يريد ما عند الله، إلا رجل لا يرى خلق الله ولا يرى الدنيا بسوءاتها ولا بخيرها ولا بشرها. لن ننصر وفينا طلاب دنيا وفينا طلاب كرسي، لأن طالب الدنيا إن أصاب طريقها استمر وإن أخطأ طريقها للخلف ضر. يا خلق الله اعقلوا ما أقول، خلصوا قلوبكم لله، ابحثوا عن الحق وعن شرع الله، سلموا أنفسكم لعبادة الله بالمنهج الذي وضعه رسول الله، استقيموا على منهج الله ثم سلوا الله يعطيكم. اسمع، ولا تعصوني في معروف فمن وفى ذلك فأجره على الله الجنة. نحن لا نملك دنيا، أمر الدنيا مرده إلى تقدير الله، قد يقدر الله لك النصر وقد يكون نصرك بشهادتك في سبيل الله. لا نعد إلا بآخرة تكون من أهلها إن خرجت خالص القلب لله. اسمع، ومن قارف من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. هنا قانون البشر يقول لك احترز من عين البشر، إن طالتك عين البشر عاقبناك، وإن فعلت ما فعلت ولم نرك لن نستطيع عقابك. أما قانون الله، أما شرع الله وقانون محمد بن عبد الله يصلك بالله، فأمره إلى الله. من يراقب البشر وقوانينهم، إن زنى يغلق الباب ويغلق الأنوار، أما من يراقب الله فإنه يعلم أنه في معصيته لله، مهما أغلق الأبواب والستور وأغلق الأضواء فإن خالق الأرض والسماء يراه. لذلك يا صاحب المعصية في الظلمة، يا صاحب الأبواب المغلقة والستور المرخاة، يا من عصيت الله، إن ظننت أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن ظننت أن الله يراك ومع ذلك عصيته فما أعظم جرأتك على الله وما أعظم حلم الله عليك. يا خلق الله، بنود أربعة تمثل الإسلام الأولي: عقيدة سليمة، أخلاق قويمة، ولاء لله ورسوله، وبراء من أعداء الله ورسوله، مراقبة لله تمثل بداية الخطوات الأولى على طريق الله، بعدها وبعد أخواتها الخمس يأتي نصر الله إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة في مكان آخر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تول علينا بذنوبنا